بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الرحيم الجيلاني رحمه الله تعالى في كتاب شرح المغني في النحو للإمام بشار بردي إلى أن قال: قوله ولا تؤكد النكرات بغير لفظها. قال ولا تؤكد النكرات بغير لفظها، يعني هو هذا الأصح، أن النكرة تؤكد بنكرة لا بمعرفة، هذا هو الأصح. لكن ورد يا ليت عدة حول كله رجب، يا ليت عدة حول كله رجب، يا ليت عدة حول كله رجب، يعني فكله لا فتوكيد يا ليت عدة حول كله، يا ليت عدة حول كله رجب، حول النكرة، فحول نكرة وكله توكيد لها وهو معرفة، يعني ورد يعني، لكن قليل. الأفصح أن النكرة تؤكد بالنكرة والمعرفة بالمعرفة. نعم. يا ليت عدة حول كله رجب، رجب خبر ليت، وكل كله توكيد لحول، وكله معرفة لأنه مضاف إلى الضمير، والضمير من أعرف المعارف، وحول نكرة وقد أكد بالمعرفة، ورد هذا. أنا. قال رحمه الله: لأن من الأسماء المؤكد بها ما هو معرفة. نعم. فلا يجري عليه النكرات، يعني لا تؤكد بالنكرات. نعم. فلا يقال جاءني رجل نفسه، إيه، لأن رجل نكرة ونفسه معرفة. نعم. وأما تأكيد النكرات بلفظها فجائز إجماعا، يجوز توكيد النكرة بالنكرة، جائز، كما أن توكيد المعرفة بالمعرفة جائز، كتوكيد النكرة بالنكرة جائز، مجمع عليه، توكيد النكرة بالنكرة مجمعون عليه. نعم. نحو جاءني رجل رجل، رجل رجل يجوز. شيخنا النحات يستعملون إجماعا هذا، إجماع النحات، إيه، لأن بينهم خلاف، البصريون والكوفيون، والبصريون قد يختلفون والكوفيون قد فأيضا كل علم فيه إجماع، كل أرباب علم ممكن أن يجتمعوا على شيء وممكن أن يختلفوا في شيء، حتى الأطباء يجتمعون على، يختلفون في بعض النظريات الطبية. قال رحمه الله: قوله والثاني أي والقسم الثاني من التوابع الصفة، الصفة، نعم، وهو تابع يدل على معنى الصفة أو النعت، أو هو تابع يدل على إيش؟ يدل على معنى، معنى في متبوعه. فإذا قلت مثلا جاءني رجل كريم، فإن لفظ كريم صفة، وقد دلت على معنى في متبوعها في الرجل وهو الكرم. نعم. وإيش مطلقة يدل على معنى في متبوعه مطلقا، يأتي احتراز مطلقا. نعم. قال رحمه الله: قوله تابع شامل، قوله الصفة تابع، يدخل طبعا جميع التوابع، يدخل جميع التوابع. ما. وقوله يدل على معنى في متبوعه، يخرج إيش؟ يخرج سائر التوابع، يخرج العطف والتوكيد والبدل، فإنها لا تدل على معنى في متبوعها، ولكن بقي شيء آخر. طيب. وقوله مطلقا يخرج الحال، وقوله مطلقا يخرج الحال، لأن نعم، لأنها تابع للحال يدل على معنى في متبوعه، لكن لا مطلقا، بل مقيدا بالفاعلية والمفعولية، يعني أن الحال لما كان الحال يدل على معنى في متبوعه. إذا قلت جاءني زيد راكبا، راكبا حال من زيد، وقد بيّن هذا الحال معنى في زيد، وأنه جاء في حال الركوب، هذا معنى، المعنى أنه جاء راكبا. كذلك مثلا إذا قلت مثلا ضربت زيدا مجردا، أيضا مجردا حال من زيد المفعول به هذا، وقد دل على معنى فيه وهو أنه كان مجرد عن الثياب، لكن الحال يدل على معنى في متبوعه ليس مطلقا، إنما مقيد في بعض الأحوال فقط. إذا كان الحال، لأن إذا كان ذو الحال فاعلا أو مفعول به، يعني الحال يأتي عن الفاعل والمفعول به فقط. أما الصفة فإنها تأتي عن الفاعل وعن المفعول به وعن المضاف إليه، وتأتي عن حال عن مثلا اسم إن وعن خبر كان، يعني مجال الصفة أو يعني يتسع لأكثر من من من حالة واحدة، بينما الحال مقيد. نعت كذلك المبتدا، إيه ممكن تنعت المبتدا، إيه نعم، كقوله تعالى ولا عبد مؤمن خير من مشرك، عبد مبتدا، مؤمن صفة للعبد، خير خبر، إيه يعني أن مجال الصفة تأتي للموصوف أيا كان الموصوف، سواء كان فاعلا أو مفعولا به أو مضافا إليه أو مبتدا أو، لكن الحال فقط مقيد لا يأتي إلا لبيان هيئة الفاعل أو المفعول به، مثل جاءني زيد راكبا ضربت مثلا زيدا مجردا مثلا، ما يأتي مع أنه يعني يؤتى به لبيان حال ما قبله، حال ذي الحال، لبيان حال ذي الحال، ذي الحال الفاعل أو المفعول به، لكنه لا لا لا دائم، ليس دائم، إنما في حال كونه فاعلا أو مفعول، لا يأتي الحال إلا عن الفاعل أو المفعول به. الفرق بينهم كذلك بأن الصفة تتبع الموصوف في التنكير أو التعريف. هذا حكمها، هذا حكم، هذا حكم، لا لا لا تعريف، لا تعريف، يعني وحكم الصفة حكمها أنها إيش تتبع الموصوف، لكن ليس هذا تعريف الصفة. مثلا نقول الفاعل هو الاسم هو الاسم الذي يأتي قبله فعله، الاسم المرفوع التي وحكمه الرفع مثلا، المتقدم عليه فعله وحكمه إيش الرفع، هذا الرفع حكم ولا لا تعريف، والحكم غير التعريف. نعم، يعني في التفريق بينه وبينه أنه بيشتبه الحال، أي طبعا الحال لا يكون إلا منصوبا، والصفة تكون على حسب ما قبلها، إذا كان منصوب منصوب، إذا كان مرفوع مرفوع، مجرور مجرور. شيخنا الحال ألم يخرج بقوله تابع، لأن الحال ليس من التوابع، فكيف يدخله؟ أم يقصد بالتابع غير المعنى المصطلح عليه؟ لا هو لا، يعني هو تابع بمعنى أنه يأتي بعد، هو الحال يأتي بعد صاحبه فلا يخرج، الحال أيضا تابع، يعني إذا لا يريد بالتابع بالمعنى المصطلح، لا لا، الحال أيضا تابع بمعنى تابع بأنه يأتي بعد ذي الحال، لكن الفرق بينه وبين الصفة أن الحال يأتي في حالتين، يأتي عن الفاعل أو عن المفعول به، ولا يكون إلا منصوبا، ولا يكون إلا منصوبا، وطبعا يكون نكرة، بينما الصفة تكون مرفوعة ومنصوبة ومجرورة، وتأتي عن الفاعل وعن المفعول وعن المضاف إليه وعن المبتدا، يعني هكذا، هذا الفرق بين الحال والصفة. نعم، شفنا في تعريف الحال أن هي وصف فضلة، هذا عرفه ابن مالك، حصل الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حال، هذا هكذا كفردا، هذا وصف، وصف يعني مشتق، فضلة يعني ليس عمدة، مش ضروري، ليس مضروري في الكلام، في الكلام تقول تستطيع تقول جاء زيد ولا تقول راكبا عادي ومنتصب، نعم فقط، يعني ما يكون إلا منصوبة، ويفهم في، إذا قلت جاء زيد يمكن أن يسألك واحد في أي حال جاء، فتقول راكبا، يعني في حالة الركوب. نعم، طيب. قال رحمه الله وهو قوله وقولنا مطلقا إشارة إلى أنه، أي أن الوصف غير مقيد بالفاعلية أو المفعولية، نعم، بخلاف الحال، فإنه لا فإنها أي الحال الحال تذكر وتؤنث، تقول فإنه فإنها يجوز الأمران. نعم فإنها مقيدة بهما كما مر مقيد الحال لا تكون إلا عن الفاعل أو المفعول به. نعم كما كان القيد هاي مطلقا ليس له ليس له حاجة مطلقا. ليش؟ لأن قوله تابع يخرج به الحال فلا يدخل. لا الحال تابع، هو تابع بمعنى أنه يأتي بعد ذي الحال، لا ليس تابعا بمعنى من التوابع الأربعة، ليس هذا أو الخمسة، ليس هذا المقصود. نعم. قال رحمه الله قوله مثال الصفة إلى آخره أي الصفة أي الصفة على ضربين مشتق، وهو إما اسم الفاعل. الصفة تكون على ضربين، صفة مشتقة، والصفة المشتقة هي ما اشتقت من الفعل، يعني اسم الفاعل أو اسم المفعول. نعم هذه تسمى صفة المشتق، المشتق مثلا ضارب، قائم، كريم، حسن، هذه صفات مشتقة من الفعل. نعم نحو جاءني رجل ضارب. نعم فضارب ضارب صفة رجل وهو مشتق لأنه فاعل، اسم فاعل. صفة يعني أحيانا يطلق الصفة بمعنى المشتق، ليس المراد منها الصفة التي هي يعني تأتي تابعة للموصوف، ليست هي النعت يعني، إنما المقصود بالصفة أحيانا المقصود بها ما يقابل الاسم الجامد، فيقال الاسم إما صفة أو جامد، أو إما جامد أو صفة، والمراد بالصفة هنا أي المشتق. وأحيانا تطلق الصفة على النعت، فالمراد بقوله وهي يعني الصفة إما وهي وهو النعت، إما أن يكون صفة يعني مشتقا أو اسما يعني جامدا. نعم قال رحمه الله أو اسم المفعول نحو جاءني رجل مضروب. أيوة أو صفة مشبهة، أو صفة مشبهة أيضا مشتقة، جاءني رجل حسن الوجه مثلا. نعم نحو جاءني رجل كريم، أو كريم أو طيب القلب مثلا، جميل مثلا، أو غير مشتق وهو إما مصدر، أو تكون الصفة أحيانا أو النعت أحيانا يكون غير ما غير مشتق، وإذا لم يكن مشتق فإما أن يكون مصدرا من المصادر التي تشتق من الأفعال مثلا. أي نعم نحو جاءني رجل عدل، جاءني رجل عدل، عدل هذا مصدر، عدل يعدل عدلا، وعدل هنا جاء معنى حق الصفة أن تكون مشتقة، قال لا ربما تأتي مصدرا لكن هي مؤولة بالمشتق، فإذا قلت جاءني رجل عادل يعني عادل، وإنما يعني أو صاحب ذو يعني صاحب، صاحب مشتق، صاحب اسم فاعل، وإنما قلنا عدل يعني مبالغة كأنه هو العدل بنفسه يعني، لذلك وصفناه مبالغة بالمصدر، ولكن هو إما أن نؤوله بمعنى عادل بمعنى اسم الفاعل أو بمعنى ذو عدل يعني صاحب عدل. نعم عدل أي عادل أو ذو عدل. نعم الفرق عادل أولناه باسم الفاعل، ذو عدل أولناه باسم الجنس الذي هو بمعنى صاحب، وصاحب مشتق اسم فاعل. نعم وإما منسوب إلى شيء، وإما أن يأتي بصيغة النسبة، جاءني رجل قريشي أي منسوب إلى قريش، قريشي ليس صفة، قريشي ليس اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا صفة مشبهة، بل هو اسم منسوب، لكن هو في معنى المشتق، في معنى الصفة، لأن إذا قلنا من قريشي تقول منسوب إلى قريش على تقدير هكذا، منسوب اسم مفعول ليس كذلك؟ نعم. إذا جاءت نعت إذا لم يكن مشتقا يؤول المشتق. أيوة هو نعم نعم. وإما منسوب إلى شيء بذو نحو جاءني رجل ذو مال، أو ذو مال مثلا صاحب مال، جاءني رجل صفته ذو مال، أو قريشي منسوب إلى قريش. نعم نحو جاءني رجل ذو مال فإنه منسوب إلى المال بقوله ذو. ذو يعني بمعنى صاحب، صاحب اسم فاعل. نعم. أو نقول من ذو يعني منسوب إلى المال، لأن ذو لا يقطع عن الإضافة، لابد أن يضاف، ما يقال ذو وحدها، ولا يضاف إلا إلى اسم الجنس. ذو علم ذو مال أي منسوب إلى العلم أو المال. نعم. قوله وتوصف النكرات بالجمل أي بالجمل الخبرية، يعني أن النكرة أن يعني أن الصفة، الصفة أو نقول أن أنه قد يوصف بالجمل، قد يوصف بالجمل، لكن عندنا الجمل إما أن يكون ما قبلها معرفة أو نكرة. فإذا كان الاسم مثلا نكرتان وأردنا أن نصفه نأتي بجملة خبرية، مثلا فتقول مررت برجل أبوه عالم، فإذا جاءت الجملة الخبرية بعد النكرة نقول عنها أن هذه الجملة صفة. إذا قلت جاءني رجل أبوه عالم أو مررت برجل أبوه عالم، فإنك تعرب أبوه عالم مبتدأ وخبر، ثم تقول الجملة في محل كذا صفة لرجل. وإذا جاءت الجملة الخبرية بعد اسم معرفة فإننا نعربها على الحالية، ماذا قل مررت جاءني الرجل، أو تقول جاءني زيد يضحك مثلا، جاءني زيد وهو يضحك أو يضحك مثلا، فإن يضحك جملة يضحك هو يعني الفعل مضارع وفاعله، أو هو يضحك الجملة هو مبتدأ ويضحك جملة يضحك خبر، تكون الجملة في محل نصب على الحالية. يعني هذه قاعدة عند النحاة أن الجمل الخبرية بعد المعرفة تعرب أحوال، بعد الاسم النكرة تعرب صفات. هذه قاعدة. أنت انظر إلى ما قبله، فإن كان ما قبل الجملة معرفة تقول في محل نصب حال، إذا كان ما قبلها نكرة تقول صفة على حسب الموصوف. جاءني رجل أبوه عالم تقول في محل رفع صفة، رأيت رجلا أبوه عالم تقول في محل نصب صفة، مررت برجل أبوه عالم تقول في محل جر صفة لرجل. هنا. قال رحمه الله قوله وتوصف النكرات بالجمل أي بالجمل الخبرية وهي التي تحتاج، يعني هو الأصل، هو الأصل أن يكون الوصف مفردا، الأصل أن نصف الاسم بصفة مفردة، فنقول مثلا جاءني رجل كريم، هو هذا الأصل. لكن ربما يوصف الاسم بالجملة الخبرية، مع الأصل أن يكون الوصف مفردا، لكن قد يأتي الوصف جملة خبرية لا إنشائية. لا يقال جاءني رجل اضربه إلا على تأويل، يعني إلا أن نقول مقول فيه اضربه. نعم. قال رحمه الله وهي التي تحتمل الصدق والكذب، هذا تعريف الجمل الخبرية، هي التي تحتمل الصدق والكذب، هذا ما يعني لا إنشائية، لأن الجملة الإنشائية لا تحتمل الصدق والكذب، لأن الجملة الإنشائية معناها يكون بعد الكلام يعني مستقبلا. إذا قلت الإنسان قم يعني أو أضرب زيدا يعني في المستقبل، أما الجملة الخبرية قام زيد أو جاء عمر أو زيد قائم أو زيد، هذه جملة خبرية أخبرت عن شيء يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. أما الجملة الإنشائية لا تحتمل الصدق والكذب، لأن معناها حتى الآن لم يحصل، لم يوجد حتى الآن. قال رحمه الله لأن الصفة في المعنى حكم على صاحبها. لماذا يوصف بالجملة الخبرية التي تحتمل الصدق والكذب؟ لأن إيش الصفة في المعنى، قلنا الصفة تدل على معنى في الموصوف، فهي بمنزلة الحكم على الموصوف. فإذا قلت جاءني رجل كريم كأنك حكمت على رجل بأنه صاحب كرم يعني. وهذا الحكم لابد أن يكون موجود ثم نخبر عنه، مثل مررت برجل أو جاءني رجل كرم أبوه، مثلا كرم فعل ماضي أبوه فعل. إذا لم يكن أبوه معروف بالكرم سابقا كيف نخبر عنه؟ نعم، كيف نخبر عنه بالكرم إذا كان الكرم لم يوجد؟ يعني إذا كان، لو فرضنا أنه يجوز أن تأتي الصفة جملة إنشائية، فرضا الجملة الإنشائية حتى الآن معناها لم يوجد، فكيف نحكم بشيء مجهول؟ نعم. قال رحمه الله: لأن الصفة في المعنى حكم على صاحبها، على الموصوف، كالخبر حكم على المبتدأ. إذا قلت زيد قائم حكمت على زيد بالقيام. نعم. طيب، فلم يستقم أن تكون إنشائية، فلم يستقم أن تكون الصفة جملة إنشائية. نعم. والإنشائية كالأمر والنهي، والجملة الإنشائية كالأمر والنهي مثلا والاستفهام ونعم والدعاء، فلا يجوز أن يوصف بها الانفراد. نعم، لأنها لا تحتمل الصدق والكذب. سواء كانت اسمية نحو مررت برجل وجهه حسن، فقوله وجهه حسن جملة اسمية مركبة من مبتدأ وخبر في محل الجر، صفة لقوله رجل. هذا مثال وصفنا الموصوف بجملة خبرية، لأن وجهه حسن جملة خبرية. أو فعلية، هنا جملة خبرية وهي جملة اسمية، وجهه حسن جملة اسمية، وقد يوصف بالجملة الفعلية، بالجملة الفعلية أيضا. وجهه حسن مبتدأ وخبر، حسن صفة مشبهة. أو فعلية نحو رأيت رجلا أعجبني كرمه. رأيت رجلا أعجبني كرمه، عجبني كرمه صفة في محل نصب، صفة لرجل. نعم. فقوله أعجبني كرمه جملة فعلية مركبة من فعل ومفعول به وفاعل في محل النصب، صفة لقوله رجلا. والجملة الشرطية والظرفية جملة فعلية بالحقيقة، فلذلك لم يذكر لهما مثالا أو لم يذكر لهما مثالا. إيش؟ والجملة الشرطية والظرفية جملة فعلية بالحقيقة، أيوة، فلذلك لم يذكر لهما مثالا. إيه، ما أتى بمثال الجملة الشرطية لأن هي جملة فعلية في الحقيقة، ما يحتاج نذكر ما. المهم أنه ينعت بالجملة أو يوصف بالجملة الخبرية التي تحتمل، ولا ينعت أو يوصف بالجملة الطلبية أو الإنشائية. قال ابن مالك: وامنع هنا إيقاع ذات الطلب، وامنع هنا يعني النعت بإيقاع بذات الطلب. وإن أتت في لغة العرب فالقول أضمر تصب، أضمر مادة القول، كقولهم يعني جماعة جاءوا ضافوا عند بيت وأتوا لهم وأتوا للضيوف بلبن مشوب بالماء يعني، ولكن نسبة الماء كثيرة حتى صار أثر اللبن قليل. فقال أحد الضيوف، قال: حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق، هل رأيت الذئب قط؟ يعني شفت لون الذئب؟ مثل لون الذئب، يعني أنه يعني كثير الماء قليل اللبن. فهنا جاءوا بمذق، مذق اسم يعني صفته، هل رأيت؟ هكذا جاء هل رأيت، هذه جملة إنشائية ليست خبرية، لكن قدروا هكذا، قد تقدير بمذق مقول فيه، مقول فيه هل رأيت الذئب قط. فالصفة في الأصل هي لفظ مقول المحذوف المقدر، إذا مقول مفرد وليس جملة. وجملة هل رأيت الذئب قط مقول, مقول يعني المقول القول اللي هو مقول, مقول في إيش هل رأيت الذئب قط. أو مثلا نقول جاءني رجل أضربه, لا لازم نقول مقول في حقي يضربه, نقدر وإن أتت فالقول أضمر تصيبي. نعم. قال رحمه الله ولا بد في الجملة من ضمير. إذا أتت الجملة صفة أو إذا وصفنا النكرات بالجمل الخبرية فلا بد أن تشتمل هذه الجملة على ضمير يربطها بالموصوف. كالجملة الواقعة خبرا, تقدم معنا أن الجملة إذا وقعت خبر من زيد قام أبوه لابد أن تشتمل هذه الجملة الواقعة الواقعة خبرا على ما يربطها, على يعني تشتمل على شيء يربطها بالمبتدأ. وهو تقدم معنا الضمير وفي أربع أشياء هناك. هنا الجملة, هنا الصفة, إذا وقعت الصفة جملة أو إذا جاءت الجملة صفة, مثلا مررت برجل أبوه كريم أو كرم أبوه مثلا, لابد أن تشتمل الجملة الواقعة الصفة على ضمير يربطها بالموصوف. لماذا يجب أن تشتمل الجملة على ضمير يربطها بالموصوف أو بالخبر؟ لأن الجملة قوية لها استقلالية. المفرد يحتاج إلى الجملة ولكن الجملة لا تحتاج إلى المفرد. فحتى نربط هذه الجملة, لأن الجملة لا مستقلة, حتى نجعل لها علاقة بالموصوف لابد أن نأتي برابط. إذا قلنا جاءني رجل كرم أب, ما لا رجل ما له علاقة بكرم أب, لكن لما نأتي بالرابط نقول كرم أبوه, نعرف أن هذه الجملة مرتبطة بالرجل, يعني كأنه حبل يربطها. يعني شغلنا في نوع ثاني من أنواع النعت ما ذكرنا. إيش؟ نعت السبعين. كرم ما أدري نشوف إيش. قال رحمه الله. صحيح هذا موجود في شرح قطر الندى. نعم. ولا بد في الجملة من ضمير يرجع إلى الموصوف كما في المثالين. نعم. وإنما قال وتوصف النكرات. نعم. إشارة إلى أن المعرفة لا توصف بالجملة. المعرفة لا توصف بالجملة, والجملة بعد المعرفة تكون حال. وقال توصف الجملة بالنكرات, توصف النكرات بالجملة, وتوصف النكرات فقط بالجملة. معنى هذا أن المعارف لا توصف بالجملة, المعرفة توصف لكن بالمفرد. تقول جاءني زيد الكريم, ولا تقول جاءني زيد جاءني زيد كريم أبوه كريم, وتجعل أبوه كريم صفة لزيد, لا بل تجعله حال, تصب على الحال. قال وإنما قال توصف النكرات بالجملة إشارة إلى أن المعارف لا توصف بالجملة, لأن الجملة من حيث هي جملة نكرة. لماذا؟ قد يقول قال يعني لماذا نصف النكرة بالجملة ولا نصف المعرفة بالجملة؟ لابد أن تكون صفة نصف المعرفة بالمفرد لا بالجملة. قال لأن الجملة نكرة, الجملة نكرة. إذا قلنا زيد قائم حكم نكرة, حكم النكرة. لأن أنتم لما تقرؤون المعارف شفتم هل رأيتم من بعد مع المعارف أنه من المعارف الجملة؟ ما في. والمعارف هي الضمائر والأعلام والأسماء الإشارة والأسماء الاستفهام وأسماء الشرط والموصولات, هذه هي المعارف. أما الجملة من النكرة. فكيف لو أجزنا أن توصف المعرفة بالجملة والجملة نكرة, كيف توصف المعرفة توصف بالنكرة؟ كيف يكون هذا؟ ما يصح أن توصف المعرفة بالنكرة. نعم. شيخ إذا قلنا جاءني زيد ذو الوجه الحسن. إيه ذو الوجه هذا مو ليس بجملة. لا ذو الوجه هذا ذو صفة زيد. جاءني زيد ذو الوجه صفة، هذا مفرد. قلنا أن المعارف توصف بالمفرد ولا توصف بالجملة، لأن الجملة نكرة والنكرة والمعرفة لا توصف بها النكرة، لا تكون النكرة صفة للمعرفة. طيب قال رحمه الله: لأن الجملة ليست من تلك الأقسام الخمسة التي هي أقسام المعرفة اللي تقدمت معنا، من العلم والمبهم والمؤمر والمعرف باللام أو بالنداء. الجملة تحتوي على المعارف. الجملة تحتوي على المعرفة، الجملة قد تحتوي على معرفة لكن ليست معرفة، هي كجملة ليست معرفة، كجملة ليست معرفة. والمضاف إلى أحدهما معنى، هاي تقدم معنا، فلا توصف المعرفة بها أي بالجملة. اي نعم. وصلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وانتهى ليش البعض ولا في أشياء؟ اي في أشياء تتعلم. صلى الله عليه وسلم.